السلام عليكم. بداية بعطيكم معلومة مهمة جدا جدا. سبق أن ذكرنا أكثر من قصة كان سلاح الجريمة فيها هو استخدام مادة الأسيد أو ما تسمى مية النار، اللي يقوم بشخص ينتقم من الآخر يسكب عليه أو يكب عليه مية النار على وجهه وعلى عيونه وتحصل عاد المأساة. فأنا تواصلت مع خبير في مادة الكيمياء، حاصل على شهادة الدكتوراه من كندا في الكيمياء، الدكتور حازم العمارنة من الجامعة الأردنية، أوجه له تحية. وسألت سؤال، قلت له دكتور لا سمح الله واحد تعرض لهجوم بمادة مية النار، وللأسف هالجريمة هذه سهل ارتكابها، ممكن أي شخص يتعرض لها، شنو أفضل طريقة لعلاج هالمشكلة هذه؟ أنت خبير في الكيمياء. قال لي نعم، اسمع الكلام، لا سمح الله وحصل معك هالأمر هذا، أنت أو صديق أو أي شخص آخر، إحنا نسمع الحوادث هذه كثيرة، يعني لما يتم تعرضك لهالمادة وصارت على وجهك على جلدك وعلى عيونك وعلى فمك وعلى كذا، على طول لا تفزع وفكر بعقل وتوجه أول خطوة لأقرب حنفية ماي للماء، حاول أنك تغسل هالمادة هذه، تزيلها عن جلدك وعن عيونك من 5 إلى 15 دقيقة إلى ربع ساعة، يعني من 5 إلى ربع ساعة وقت كافي لإزالة مادة الأسيد. قلت له معقولة دكتور؟ لأني أنا سبق أني نوهت على هالموضوع هذا في تويتر واستطلعت ردود أفعال الناس، يعني في ناس عندها خبرة، في ناس قالت لا الماي هذا ممكن يتفاعل مع المادة وإنه مستحيل وإنه، قال لي لا لا لا لا حبيبي، أصلا أنا دائما أنصح الطلبة اللي عندي في المختبرات وغيرها إن أول ما يتعرض لمادة الأسيد أو مية النار يغسلها بالماء من 5 إلى 10 دقائق، لكن الأفضل إلى ربع ساعة، 15 دقيقة هو الوقت الكافي، تبدأ تمسح المادة عن جلدك إلى أن تحس أن المادة الزلقة أو المادة الصابونية اللي تكون موجودة في مادة الأسيد على جلدك، لين يروح ملمس هالمادة الصابونية، هني تعرف أن الأسيد تم إزالته عن جلدك. بعد ما تسوي هالخطوة، وهذه هي الإسعافات الأولية اللي أنت تقوم فيها، أو يعني إذا تعرضت أنت لهالمادة أو شخص تعرض لهالمادة وأنت كنت موجود، تحاول أنك تغسل له المكان اللي تعرض لمادة الأسيد، بعد مرور 15 دقيقة من الغسيل تتوجه فيه على طول إلى المستشفى، ويفضل إذا كان المادة أصابت العين يعني على طول إلى مستشفى العيون أو مستشفى تخصص في العيون، لأنه يحتاج إلى كذلك إلى عملية غسيل وتطهير بشكل أدق من قبل الأطباء. لكن لو أنك أول ما تعرضت لهالمادة وحاولت أنك تصرخ وأحد يسعفك ووديك المستشفى، على ما توصل للمستشفى جلدك هذا يذوب، لأن أمامك تقريبا 10 دقائق تقدر تنقذ نفسك، أكثر من 10 دقائق مستحيل أنك تقدر تسعف جلدك ولا عيونك ولا فمك اللي راح يذوب بسبب تآكل هالمادة هذه. فهذه نصيحة، الله يبعد عنكم الشر ويبعد عنكم المكروه أو تتعرضون لأي شخص ينتقم. يعني قصة الليلة حصلت في صنعاء اليمن، في مهندس معماري اسمه محمد علي. هذا محمد علي من المهندسين المشهود لهم بالنجاحات والأمانة وعلى قدر كبير من الاحترام والتقدير من قبل الناس اللي تعمل معاه وكذلك أصحاب الأملاك. إنسان في قمة الاحترام. يوم الأيام صاحب أملاك وعقارات طلب محمد علي، قال يا بشمهندس أبيك تشرف لي على موقع بناء، أنا عندي مقاول والمقاول عنده عمال لكن أنا ما أثق فيهم، أنا ما أعرفهم، أنا أجيبك أنت من طرفي علشان تشرف على دقة وإجادة العمل من قبل هالمقاول وإنه لا يغشني، لأن تعرفون أنتم إذا العمال بدأوا عملية صب الخرسانة والأعمدة وبعدين طابوق والمساح خلاص أنت ما تعرف شنو داخل هالمبنى هذا، فلازم يكون في شخص ذو خبرة مهندس معماري يكون من طرفك يشرف على المقاول اللي انت عاقدت معه علشان تاخذ شغل بنيان صح وانه ما حد يضحك عليك يعني. قال المهندس محمد حاضر انا ما عندي مانع، توكل على الله توكل على الله. راح الى موقع العمل، موقع العمل فيه مقاول اسمه سعد وعنده عمال اللي هم نجارين المسلحين، نجار مسلح يسمونه، اللي يعملون أخشاب على شكل مربعات، يعني حق اللي ما يعرف شنو أقصد يعني مربعات علشان يصبون داخلها المادة الخرسانية وبعدين يفكون الخشب يطلع لهم العمود الخرساني هذا اللي تشوفونه. فأول ما يعمل في موقع البناء اللي هم يسمونهم النجارين المسلحين شخصين، واحد اسمه صالح والثاني اسمه جبير. فكان المهندس محمد علي يوصيهم في بداية العمل وشلون يتم ترتيب الموقع وشلون يتم يعني تنسيق الأعمدة والصبات وغيرها، يعني أعطاهم تعليمات ومشى. بدأوا يشتغلون المقاول والعمال اللي عنده، اشتغلوا أول يوم ثاني يوم، المبنى ضخم، ثالث يوم رابع يوم أسبوع أسبوعين جاء موعد زيارة المهندس محمد علي للموقع يشرف على الشغل اللي صار، هل اتبعوا التعليمات على حسب الاتفاق اللي كان بينهم ولا لا. يوم جاء ويطالع ويفتش وكذا قالهم لا لا لا لا، هذا اللي سويته كله خطأ ومخالف للعقد المبرم بينكم وبين صاحب العقار، هذا الشغل ما يمشي وغير موافق ولازم يتم إزالة الأخشاب والعمل هذا كل اللي سويتوه ويتم إعادته من أول وجديد. إشلون يا باش مهندس أنت عارف أن هذا شغل أيام كثيرة وراح نخسر خشب وجهد ووقت وما أدري شنو. قال والله أنا ما أمشي شيء مخالف وهذه أمانة والرجل كلفني أني أشرف على العمل، الحين شلون يعني بخدعه أقوله والله شغل أوكي تمام مثل ما تبي أنت، لا لا لا اسمحوا لي. قالوا له اسمع يا باش مهندس، وهذه هي الحركة اللي للأسف كثير من المقاولين، كثير مو كلهم، في نسبة من الشرفاء لكن كثير يسوون الحركة هذه، يمسك المهندس ويرشيه يقول هاك خذ لك مبلغ وسكر على الموضوع وخلنا نكمل الشغل أحسن ما نخسر بالألاف، خذ لك 1000 مثلا 2000 10,000 وسكر الموضوع وخلنا نكمل الشغل. قال لهم مستحيل والله لو تعطوني وزني ذهب ما راح أغش الرجال، الرجل أصلا اختارني من بين كثير من المهندسين الإشرافيين على الأعمال لأن عارف أن أنا مستحيل أخون أمانتي، غير مقبول. هذا العمل لازم يتم إزالته، والله عطاكم أسبوع يتم ترتيب العمل من أول وجديد. المقاول ما تقهر، فعلا فيها خسارة كبيرة بالنسبة له، وهو أصلا كان متعمد العمل هذا لتوفير، يوفر خشب، يوفر خرسانة، يوفر حديد، يوفر كذا، يطلع له بلاوي. لكن هذا المهندس كان مفتح باللبن، منتبه ومدقق وصاد الأخطاء اللي موجودة. قالوا هذا ما رح يمشي معانا، يعني إذا هذه بداية القواعد وهذا مدقق علينا بهالصورة ولا يقبل الرشوة وراح يخسرنا في بداية العمل، شلون لما نكمل الدور الأول والثاني والثالث والمرافق؟ لا لا لا، هذا ما راح يتركنا. رجعوا للسكن وهم ميتين قهر، المقاول ومعاه النجارين المسلحين الاثنين هذول. المقاول سعد صار يقول لهم شو نسوي، شنو الحل؟ وهذا قال شوفوه هذا من أي قبيلة، وين جماعته، وين أهله، خلونا نكلم أحد يكلمه يعني يضغط عليه. قال أوكي. فعلا قاموا يسألون عنه ووصلوا لأهله وعرفوا كذا واحد من عيال عمه، وكلموا يا ابن الحلال خلي يمشي الأمور، واللي يبيه احنا حاضرين. طلع ولد عمه أكثر أمانة منه، قالهم أنا تبوني أقول حق ولد عمي إنه يكذب ويغش ويخون أمانته؟ قام وطرده وراح بلغ ولد عم المهندس باللي صار، قال انتبه ترى هذول جايين عشان يبوني أكلمك وتأخذ رشوة، وأنا أنصحك لوجه الله لا تطاوعهم ولا تدخل في الحرام، وإحنا سمعتنا وعائلتنا. قال لا لا لا أبدا والله، بدون ما توصيني أنا أصلا محرص عليهم ورفضت حتى رشوتهم. قال لا الله يبارك فيك وجزاك الله خير، الرجل كلفك في الشغل هذا لأنك أمين، لا تخون الأمانة. قال لا لا لا توصي حريص. خلاص المقاول هذا وصل حده، خلاص حس إنه راح يدخل فيه خسارة وإن هالعمل هذا كله راح يطلع عليه فوق سعر السوق، وكان حاط عليه آمال كثيرة إنه يربح منه المبلغ الفلاني، لكن من وين طلع له هالمهندس ما يدري. العادة يقبلون بالرشوة، هذا ليش مصمم كأن المبنى هذا أو العمل الإنشائي كأنه ملك له؟ لذلك ما تقهر، قال ما كل أن تخلص منه. وينط جبير اللي هو النجار المسلح، قال يا مقاول يا حبيبي خلينا نستدرج الموقع في وقت مبكر، نقول تعال وقت صب الأعمدة، دائما تكون في فترة بداية الصباح ويكون ما في أحد، ونغدر فيه ونقتله ونخبي جثته داخل أحد الأعمدة الخشب قبل لا نصبها في المادة الخرسانية، أو يختفي المهندس وإحنا نكمل شغلنا، وإذا جاء مهندس ثاني غيره ممكن نرشيه وتمشي الأمور. قال أوكي. فعلا ما في له الحل هذا، دام إنه يبي يدمر حياتنا وتجارتنا وشغلنا إحنا ندمر، يعني انتغدى فيه قبل لا يتعشى فينا. قالوا لا تعال عندنا صبت الخرسانة ولازم تجي في وقت مبكر. قال أنا عارف راح أجيكم أنا الساعة 5:30 6 قبل طلوع الشمس علشان لا تخرب الصبة أنا أكون موجود. المهم جاهم والموقع ما في أحد إلا الثلاثة، المقاول والعمال الاثنين. أول ما جاء ويجي العامل صالح ويكتف المهندس، وجبير ماسك مطرقة ويضربها في بطن المهندس محمد علي مرة مرتين ثلاثة إلى أن خلاص أغمى عليه. قاموا اسحبوه إلى داخل الموقع صب الخرسانية وضربوه كذا مرة على الرأس يتأكدون أنه توفى، ويحطونه في أحد الأعمدة ويحطون حواليه اللي هو الصندوق الخشبي، وأزالوا الأسياخ الحديدية علشان الجثة تدخل، وخلوا الأسياخ على قد يعني الجثة وفوقها الأسياخ، يعني اللي يشوف العمود من بعيد يعتقد أن الأسياخ من أعلى العمود إلى أسفل الأرض، لكن ما يدري أن بينهم في جثة، ويصبون فوقها صب الخرسانية اللي هي الإسمنت علشان تحتوي العمود بالكامل. وفعلا هذا اللي سووه، وصبوا العمود بالكامل. انتظروا عدة أيام إلى أن جف العمود وفكوا الأخشاب، أبدا ولا يبين أي شيء، عمدان مصبوبة والأمور طيبة والشغل ماشي، وكملوا شغلهم. المهم أسبوع أسبوعين ثلاث، صاحب العقار يتصل على المهندس محمد علي ما يرد عليه، أول مرة ثاني مرة، أسبوع أسبوعين ثلاث، يحاول يدور عليه، يسأل العمال اللي عنده، دوروا لي هذا وراح، إيش قصته، ما جاب لي أخبار الشغل، ماشي الأمور ولا مو ماشي كذا، حسنا في شيء. ويروح للموقع يسأل العمال، ما مر عليك المهندس؟ قالوا لا والله. فقال خليني أشرف على شغل يعني الخاص فيني بنفسي أنا، خلاص هذا مهندس تركني وهرب، خليني أنا أشرف. صار يدور يعني على إذا في وجود أخطاء، وصاحب العقار ما عنده خبرة يعني في البنيان بالضبط، لكن يفهم أن مثلا هالعمود هذا ما في فراغات، ما في تعشيش، ما هذا يسمون حركات العمال، يعني أن العمود ما هو مايل، يعني يدقق يعني بالنظر، يطالع يطالع يطالع. فماسك مثل المطرقة الصغيرة، يعني عملية الاختبار يسمونها، يضرب على العمدان يشوف العمود من داخل مليان، يعني مليان حديد وسمنت وشغله مضبوط ولا في فراغات، فيطبطب يطبطب يطبطب يطبطب. ما انتبهوا اللي هو المقاول والعمال على هالموضوع هذا، شافوا صاحب العقار يمشي ويضرب على العمدان، يضرب يضرب إلى أن جاء للعمود الأساسي للمبنى، كان عمود شوية على عرض، يعني هذا هو اللي كانوا دافرين فيه المهندس صابين عليه الخرسانة، وحاطين يدينهم على قلوبهم، لا إن شاء الله ما يكتشف، إن شاء الله ما المهم أو يجي في المطرقة أو يضرب على العمود، حس كأنه فيها فراغ، يعني كأنه ما هو معبى بشكل جيد يعني من الداخل، يضرب يضرب يفتر حوالين العمود، يضرب يضرب، وضرب ضربة وطيح قطعة كذي اسمنتية من العمود، ومبين مكانها كف إنسان داخل العمود، أو ينصدم أو يبدأ يصرخ، شاف كف بشري داخل العمود، لأن الإسمنت ما يتماسك بشكل جيد إذا داخله في فراغات، وخصوصا هذه الجثة، يعني الجثة لما تحلل، وهذا اللي راح عن بالهم المجرمين، الجثة لما تحلل تبدأ تضعف والجثة تصغر، فالفراغ يكبر داخل العمود يعني يوم عن يوم، هني يبدأ فضاوة داخل، وهذا اللي اكتشفه صاحب العقار، وخصوصا بعد ما انكسرت القطعة هذه وبين كف الإنسان داخلها، صار يصرخ وكذا. أهم أول ما شافوه يصرخ قالوا خلاص انكشفنا، أو يهربون من الموقع. بلغ رجال الأمن وحضروا للمكان، وفعلا بدأ تكسير العمود. لكن بالطويلة تم إلقاء القبض على المقاول والعمال الاثنين، واعترفوا بالتفاصيل بالكامل. تم الحكم عليهم بالإعدام وتم تنفيذ الحكم بعدها بسنة، وهذه نهاية قصتنا، وفمان الله مع السلامة.